عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. أقامرك أي أراهنك. من فوائد الحديث وجوب الرجوع عن المعصية في حال اقترافها بغير علم أو سبق لسان، حرمة الحلف بالأصنام وأنه مما يخرج العبد من الملة، تحريم القمار بكل صوره وأشكاله، الدعوة إلى المعاصي معصية أخرى. من وقع في سيئة عليه أن يتبعها حسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. كفارة الحلف بالأصنام قول لا إله إلا الله. كفارة الدعوة إلى المراهنة الصدقة. رياض الصالحين.